إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد كنت ذكرت بالأمس بعض الجوانب المتعلقة بالخلاف وأحكامه، وقد كنا تعرضنا لبعض الجوانب المتعلقة أو أحكام الخلاف من حيث الإطلاق، من حيث انقسامه إلى خلاف هو كفر أو بدعة، وكذلك إلى خلاف هو فسق، وهذا سبق الحديث عنه أنه في باب العمل والفعل. وتعرضت في بداية الحديث إلى بعض الجوانب المتعلقة بالحكم على المعينين، وكون هذا الحكم يتأثر ببعض الجوانب التي على اختلاف أحوالها يفترق الحكم ما بين شخص وشخص، فقد يشترك اثنان من العلماء أو من طلاب العلم أو من غيرهم، قد يشتركان في خطأ واحد ويفترقان في الحكم، وهذا الافتراق يلمسه الكثير من طلاب العلم في المفارقات بين أحكام العلماء في بعض أهل العلم، ولهذا قد يستشكل البعض، كما صرح بعض الطلبة يقول: لما يخطئ فلان ولا يتكلم فيه، ويخطئ فلان ويتكلم فيه، وهذا مرجعه إلى هذه المفارقات المتعلقة ببعض الجوانب. وهذه الجوانب التي على تنوع أحوالها يفترق الحكم، منها جانب متعلق بالنية والمقصد، وقد سبق الحديث عنه بالأمس، وأنه يفرق بين مجتهد يريد الحق يبتغي باجتهاده وجه الله، يقرر العلم يجتهد للناس في الشرع ثم يخطئ، فهذا مقصد حسن نبيل تغفر معه الزلة، وبين صاحب هوى حمله على هذا الخطأ الهوى، ولربما كان يعلم الحق فأعرض عنه متبعا لهواه، متعصبا لعارف أو لطائفة أو لأهل بلد أو العكس، لأن التعصب قد يكون بقبول الحق أو برد الحق، فالمتعصبون يقبلون الحق والباطل ممن يتعصبون له، ويردون الحق والباطل ممن ينحرفون عنه، فهذا من أفسد المقاصد. والذي يقرر العلم بهذه الطريقة وإن أصاب الحق، إذا كان يحمله على قوله الهوى فهو مؤاخذ، ولهذا ذكر من فضل الأخلاص أنه بحسب المخلص أنه إن أصاب أو أخطأ فهو مأجور، وأن صاحب الهوى إن أصاب أو أخطأ فهو آثم ومؤاخذ. فالجانب الأول المتعلق بالمفارقات، وهذا من أقوى المفارقات التي يفترق فيها الحكم، النية الباعثة على هذا الخطأ. ثم هناك جوانب أردت حقيقة الإجمال، يعني في جلسة الأمس وكنت أراقب الوقت، ثم رأيت بعد ذلك أن هذا لا يفي بالغرض، وعرض علي الأخوة المنظمون أن تكون هناك جلسة أخرى يستكمل فيها الحديث. فكنا تكلمنا عن الجانب الأول وهو جانب النية. الجانب الآخر من جوانب المفارقات التي يفترق فيها الحكم ويتنوع بحسب هذا الجانب حال المخطئ نفسه، حال المخطئ، وهو ما يراعى من أحوال المخطئين. فيفرق بين عالم مجتهد وبين عام، ويفرق بين رجل علت منزلته في الدين وبين من هو دونه، ويفرق بين صاحب عبادة وطاعة له سبق في الخيرات وبين من هو دون ذلك. فهذه المفارقات مهمة جدا، وتتنوع الأحكام في حق المعينين بحسب تنوع هذه الأحوال. ومن الأصول التي تقررت في الشرع بناء على هذه القاعدة هو الإمساك عما شجر بين الصحابة. لما يمسك عما شجر بين الصحابة ولا يدخل بينهم ولا يتكلم فيهم ولا يبحث عن أخطائهم؟ بناء على هذا الأصل أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم من الدرجة والمنزلة وعلو القدم ورسوخ القدم في الدين ما لا يمكن لأحد من بعدهم أن يبلغ هذا الفضل، ولهذا اغتفرت زلاتهم، لا ندعي عصمتهم، لكن اغتفرت زلاتهم بناء على هذا الأصل أن الرجل الذي علت درجته في الدين وسبق له ما سبق من الخير والفضل والجهاد تغتفر زلته. ولربما حصل هذا الخطأ من غيره فيحاسب على خطئه. ومما يدل على هذا من السنة ما جاء في قصة حاطب بن أبي بلتعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه أمر حاطب وجيء به للنبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر إنه خان الله ورسوله والمؤمنين. ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الذي حملك على هذا؟ قال يا رسول الله ما لي ألا أكون مؤمنا بالله ورسوله، ولكن ما من أصحابك أحد إلا وله عند المشركين ما يدفع الله به عن ماله وأهله، فأردت أن يكون لي ما أدفع به عن أهلي ومالي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ولا تقول إلا خير. فأعاد عمر قال إنه خان الله ورسوله والمؤمنين، مرني يا رسول الله فأضرب عنقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل بدر، وما يدريك لعل الله قال اطلع على أهل بدر وقال افعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ففاضت عين عمر بالدم وقال الله ورسوله أعلم. هذا الحادثة وهذا القصة منهج عظيم في الخلاف وفي معالجة النبي صلى الله عليه وسلم للخطأ. وما يتعلق حقيقة بالشاهد للحديث هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذب عن حاطب بأي شيء ذب عنه؟ هل قال لا يقصد أو قال أن خطأه بسيط؟ بأي شيء ذب عنه؟ بقوله إنه من أهل بدر، وهذا دليل على أن صاحب الفضل والمنزلة إذا كانت له منزلة تغفر له الذل. فلاحظوا اعتذار النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن اعتذار يتعلق بالخطأ بنفسه، وإنما هو اعتذار يتعلق بالمخطئ من حيث منزلته ومكانته. إذن هذا أصل مقرر بالدليل. الدليل الآخر قصة الرجل الذي كان يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم وكان يشرب الخمر، فكان يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم فجلده أكثر من مرة، فقال النبي صلى الله فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا سل عنه فإنه يحب الله ورسوله. هل النبي صلى الله عليه وسلم ذب عن هذا الرجل بأن ذنبه صغير أو أنه لم يتكرر أو قال للرجل أنت واهم أو أن هذا الرجل ما تدري ما في قلبه أو أنه ليس بمخطئ؟ لم يعتذر بهذا، وإنما بيّن أن له منزلة وفضل وأن له عمل عظيم وهو محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فاغتفرت زلته بهذا. ومن هنا يقال هذا في كل عابد وعالم له سبق وخير وفضل وإحسان، إذا ما صدرت منه مخالفة يقال إنه صاحب كذا وكذا، يقال إنه صاحب كذا وكذا. ولهذا لما قال تكلم من تكلم في العلماء والأئمة كابن رجب كابن حجر والنووي، قال العلماء إنه صاحب فتح الباري، قالوا في ابن رجب ألف فتح الباري، هذا أصل يرجع لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه من أهل بدر. ينبغي أن نكون على فقه، ليست هذه ألفاظ نرددها تتنزل على أعيان ذهبوا وانقضى، هنا شرع مقرر إنه يحب الله ورسوله، هذا عمل صالح، تأليف مثل هذا الكتاب عمل صالح تغتفر معه الذلة. فهذا الأصل ينبغي أن يقرر، ومن هنا تفترق الأحكام. ولهذا قرر أهل العلم أن أهل الخير والفضل يقبل منهم ما لا يقبل من غيره، ويغتفر لهم ما لا يغتفر لغيره، ليس لهوى لكن لما حصل لهم من السبب. ولهذا ذب العلماء عن الأئمة والعلماء الذين سبق لهم الخير والفضل واجتهدوا في العلم لما لهم من المنزلة والمكانة، ولم يذبوا عنهم بتصويب أخطائهم. لاحظوا هنا منهج، لم يذبوا عن أولئك الأئمة بتصويب أخطائهم وبالتكلف في تصويب المخطئين، وإنما اعترفوا وقالوا أن لهم أخطاء ونبهوا على أخطائهم، ولكن منعوا من الوقيعة فيه. إذن هذا أصل مقرر. وبما يحضرني أن شيخ الإسلام تكلم في هذا المقام في خبر الله عز وجل عن موسى عندما ألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، قال وهذا عمل عظيم، فإنه قد أخذ برأس نبي ورسول وألقى الألواح، ولكن يغتفر لأهل الخير والإحسان والفضل ما لا يغتفر لغيره. هنا أصل. وأنتم تعلمون يعني ما كان من بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من مراجعة كعمر رضي الله عنه، فإنه كان يراجع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل من عمر ما لا يقبل من غيره. لما؟ لفضله ومكانته. ولربما لو تكلم في هذا غير عمر لم يكن حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيه حكم عمر، لكن هنا لمقصده رضي الله عنه ولغيرته على الدين ولمكانته وصدقه. بل أن هناك من الأنزلة والأدلة ما هو أدق من هذا، والجميع يعلم ما جرى بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من اختلاف. فجاء أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم وذكر أنه سبق إلى شيء في حق عمر فاعتذر إليه فلم يرضى، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن عمر لما جاء رأى الغضب في وجه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يستفسر، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قال الراوي فما أوذي بعده، أليس عمر من أصحابه؟ لكن هنا لأبي بكر رضي الله عنه من الخصيصة في الصحبة ومن الفضل ما اختصه بما لم يختص به أحد، فأبو بكر له فضل وله سبق وله اختصاص في الصحبة لم يثبت هذا لعمر وهو من هو، فكيف بغيره؟ ومن هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لخالد بن الوليد لا تسبوا أصحابه، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. قال شيخ الإسلام وكلهم أصحاب، لكن هؤلاء لهم سبق وفضل، فكل من له سبق وفضل تغتفر ذلته. وليس هذا عاما مطلقا، لكن ينبغي أن يتنبه لهذه المسألة والمفارقات التي تحصل بسبب هذا الحكم، فلا يأتي جاهل يقول في الجهل ويقول خطأي مثل خطأ فلان وينبغي أن تمسكوا عني كما أمسكتم عن فلان. لا، هنا لا تكون المقارنة الصحيحة حتى يكون لفلان ما لفلان من الفضل والسبق. إذن هذا جانب مهم، وهو النظر إلى المخطئ من حيث هو دون النظر إلى خطأه. الجانب الثاني، ذكرنا الجانب الأول النية، الجانب الثاني المخطئ، الجانب الثاني الخطأ في نفسه. فهناك مفارقات كثيرة يعني يختلف الحكم فيها يعني بين المخطئين بحسب تنوع الخطأ. فالخطأ ليس على درجة واحدة، هناك خطأ يتعلق بأصل من أصول الدين، وهناك خطأ يتعلق بجزئية. مثال ذلك، من أخطأ في أصل من أصول الدين مثل أصل الإيمان أو في باب الأسماء والصفات، أو في باب القدر، فخطأه ليس كخطأ الخطأ في مسألة جزئية. ولهذا لاحظوا أنه لما أخطأ في بعض هذه الأصول، من أخطأ من الأئمة الكبار تكلم فيه ونسبوه في هذا الباب إلى أهل البدع، كما وقع من وقع في الإرجاء بعض الأئمة من كبار الأئمة من أهل السنة، فقالوا مرجئة الفقهاء، مرجئة أهل السنة، بينما تكلم في جزئيات هذه المسألة، مسألة الإرجاء، بعض العلماء ولم ينسبوا إلى الإرجاء. لما؟ لأن هؤلاء كان خلافهم في أصل، فقالوا إن العمل، إن الإيمان هو التصديق والقول، والعمل لا يدخل في مسمى الإيمان، وقالوا إن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. إذن هذا أصل ويندرج تحته مسائل كبيرة، فنسبوه إلى المرجئة في هذا الباب وإن لم يخرجوه من السنة. وكذلك من أخطأ في مسائل جزئية في باب الأسماء والصفات، قالوا أخطأ فلان في كذا وكذا، ولم ينسبوهم إلى المعطلة أو إلى المشبهة، لأن الخطأ هنا في مسألة جزئية. فيفرق بين المسائل العامة المطلقة وبين المسائل الجزئية، كذلك يفرق بين المسائل المعلومة من الدين بالضرورة وغيرها. ولهذا كما تعلمون كثير من أهل العلم يبني الحكم، بل يعطي الحكم المطلق، يعطي الحكم أو يقضي بالحكم المطلق على المعين إذا كانت المسألة معلومة من الدين بالضرورة، ولا ينظر في حال المعين. لما؟ لأنه يرى أن مثل هذه المسألة لا يقع فيها مسلم، وإن كان هذه المسألة محل نظر عند بعض أهل العلم، بخلاف المسائل التي ليست معلومة من الدين بالضرورة فإنهم يستفسرون فيها. كذلك في بعض المسائل التي لا تكاد تصدر من مسلم، مثل امتهان المصحف أو سب الرب والعياذ بالله، أو سب النبي صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، فهذه الأمور لم يستفسر فيها أهل العلم، بل حكموا بكفر من ارتكبها. وقد يكون في بعض الأفراد من يكون له عذر، كأن يغلق عليه فكرة أو يحصل له شيء قد يعذر، لكنهم لم يفصلوا لعظم الخطأ. ولم يقل أحد من أهل العلم من أهل السنة أن كل من أخطأ أنه يحكم عليه ولا يستفسر. إذن هنا المفارقة من أين جاءت؟ بالنظر إلى الخطأ وحجم الخطأ الذي حصل. كذلك يفرق بين الأخطاء المتكررة والأخطاء التي لا تكاد تصدر إلا مرة. فرجل يتكرر في كتبه مثلا قدح الصحابة، أو الطعن في بعض أفراد الصحابة، أو حتى لو الطعن في صحابي واحد كمعاوية أو غيره، فلا يقال أن هذا خطأ عاد، وإنما ينظر فيه. إذن الخطأ يتنوع الحكم فيه بحجمه وبتكرره إذا تكرر. فهذه المسألة مما يحصل الافتراق فيها. ومن هنا ينبغي أن نلاحظ الشبهة القوية التي حصلت عند عمر رضي الله عنه عندما قال إنه خان الله ورسوله، واتهم بعض الصحابة كعب بن مالك لما تخلف أنه من المنافقين. لما؟ لعظم الخطأ. هنا خطأ عظيم، كانت هناك شبهة قوية جعلت بعض الأخيار الذين لم يتكلموا بهوى، وإنما كانوا يتكلمون بأصول عرفوها من الدين، فحكموا بهؤلاء حكما عظيما لأي شيء، لعظم الخطأ. فهذا أمر من الأمور التي ينبغي التنبه عليها، أنه يفرق بين الخطأ الكبير والخطأ اليسير. كذلك من المفارقات في هذا يفرق بين المسائل الدقيقة والمسائل الجليه الظاهرة. فالمسائل الجليه الظاهرة التي دلت عليها الأدلة وتواترت الأدلة بها لا يكاد تغتفر الزلة فيها، بينما المسائل التي تقل الأدلة فيها قد تغتفر الزلة فيها. ولهذا الشيخ الإسلام يعبر عن هذه المسائل بدقيق العلم، يقول: ولا ريب أن الخطأ في دقيق العلم مغفور لهذه الأمة، ولولا ذلك لهلك أكثر فضلاء هذه الأمة. يقول: وإذا كان الله يغفر للرجل الذي يشرب الخمر نشأ في بادية بعيدا عن العلم، فالله عز وجل أن يغفر للعالم المجتهد، فالعالم المجتهد الذي استفرغ جهده في العلم بحسب ما بلغه في زمانه ومكانه أحق بأن يغفر الله له ويقبل حسناته ويتجاوز عن سيئاته. يقول وهذا مقتضى قول الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فهنا عبر شيخ الإسلام بالخطأ في دقيق العلم ولم يقل في عظيمه. ومن هنا جاءت الشبهة عند بعض الناس في التفريق بين الأصول والفروع، فقالوا كل من أخطأ في الأصول فإنه يبدع، ومن أخطأ في الفروع فإنه لا يبدع. وهذا وإن قال به بعض أهل العلم إلا أنه مرجوح. وذكر شيخ الإسلام أن الذي عليه أئمة الفتوى كالشافعي والثوري وداود بن علي والأئمة أنهم لا يفرقون بين مسائل الأصول والفروع في الاجتهاد، وإنما قد يؤاخذ الرجل بالخلاف في مسألة الأصول وقد يؤاخذ بالخلاف في مسألة الفروع. ومبنى هذا يعني هذا التقرير أنه إذا ظهر للرجل الدليل الصريح الصحيح في هذه المسألة فإن خالف الشرع فإنه راد على الله ورسوله، سواء كانت في مسألة أصولية أو فرعية. مثال ذلك السواك، تواترت الأدلة بهذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك إعفاء اللحية. فمن جاء يشكك في هذه السنة أو ينكرها فهل يقال تغتفر هذه الدلة؟ لا، لأن هذه المسألة واضحة. بخلاف من خالف مسألة في مسألة رؤية أهل المحشر لربه، وهل يراها المؤمنون فقط أو المؤمنون والمنافقون أو عامة أهل المحشر، فهذه مسألة دقيقة وهذه مسألة ضارة. ومن هنا نص بعض أهل العلم في كتب الاعتقاد على بعض المسائل الفرعية كالمسح على الخفين وكبعض السنن الأخرى لما خالف فيها بعض أهل البدع. لكن هنا ينبغي التنبه لمسألة أن مسائل الأصول الأدلة فيها أكثر، وأن مسائل الفروع تكون الأدلة فيها أقل. فكلما كثرت الأدلة في مسألة فأصبح العذر فيها يقل، وكلما قلت الأدلة توسع العذر فيها. فمن قرر هذا التقرير بالنظر إلى هذا الأصل فكلامه هنا حق، لأن النظر هنا إلى كثرة الأدلة على مسألة وعدم خفاء الحق فيها، وإلى قلة الأدلة في مسألة أخرى وعدم ظهور الحق لدى بعض المجتهدين. من المفارقات أيضا التي يفرق فيها بين الأحكام هو طريقة الاستدلال، طريقة الاستدلال والمنهج في تقرير هذه المسألة. فنجد أن عالمين كلاهما يشتركان في نتيجة واحدة وفي حكم واحد في مسألة واحدة، ومع هذا قد يتكلم في هذا ولا يتكلم في هذا. لما؟ ذلك لافتراق المنهج في تقرير هذه المسألة. فلربما رأيت العالم يقرر هذه المسألة مستفرغا الجهد والوسع في جمع الأدلة مقتفيا أثر السلف، يقرر الأدلة ثم ينظر في فهم أهل العلم ويرجح بينها ثم يظهر له شيء، فهذا يقال أنه استفرغ الجهد في سلوك المنهج الذي سلكه في العلم، بينما آخر قرر هذه المسألة لكن لم يقررها بهذه الطريق، مقررها مقلدا لشيخ أو مقلدا لأهل بلده. ونحن لا نذم التقليد يعني لكل الناس، لكن العالم الذي تتوفر له القدرة والنظر في الاجتهاد ليس له أن يقلد، فالعالم إذا قلد مذموم بتقليده، ليس له أن يقلد وإنما ينظر. فلو توصل لهذه النتيجة بطريق مشروع فهو معذور، لكن إذا توصل إلى هذه النتيجة بطريق غير مشروع إما بالتقليد أو اتباع الهوى فإنه مؤاخذ بهذا. ومن هنا تكلم أهل العلم في بعض أهل الأهواء وبعض المقلدة، حتى سمى بعض الأئمة التقليد أنه من الطواغيت التي هدمت بها النصوص. لما؟ لأن المقلد يقلد الشيخ في كل شيء في الحق والباطل. ولهذا ذكر الشاطبي في معرض سياق الأدلة أن المبتدع لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، قال إنما يكون كذلك إذا كان تقريره للمسائل بالتقليد واتباع الهوى، فهو وإن أصاب الحق في هذه المسائل لا يؤجر على هذا، لأنه لم يقرر هذه المسألة ولم يمتثل الفعل في هذه المسألة اتباعا لله ورسوله، وإنما فعل ما فعل اتباعا لشيخه ولطريقته ولأهل بلده. فهذا يعني منهج، هذا أصل مهم جدا ينبغي النظر في أحوال المجتهدين وفي أحوال المخطئين، وما الذي أوصلهم إلى هذه النتيجة، ما الذي أوصلهم إلى هذا الخطأ، وما هو مؤدى هذا الخطأ، هل هو الاجتهاد المشروع وسلوك الطريق الصحيح، أم أنه أصل هذا تقليدا واتباعا للهوى. ولهذا قال بعض أهل العلم في هذا السياق، قال يفرق بين رجلين، أن رجلا سأل عن طريق مكة فقيل له هذا الطريق فسلكه ثم ضل في الطريق فلا يؤاخر، ورجل آخر قيل له هذا طريق مكة وسلك طريقا آخر فإنه مؤاخر. فهذا حال هذه الأمة مع العلم، قيل لهم هذا هو الطريق الكتاب والسنة بناء على فهم سلف الأمة، فمن سلك هذا الطريق وأخطأ فهو معذور، ومن حاد عن هذا الطريق وانحرف عن هذا الأصل وعن هذا المنهج فإنه لا يعلم حتى ولو أصاب الحق، لأنه لم يصبه بطريق مشروع شرعه الله عز وجل لهذه الأمة. ومن هنا كان يعني مع مشروعية الوسائل أمر مطلوب في الشرع، الوسيلة ينبغي أن تكون مشروعة كما أن الغاية مشروعة، وإلا لو كان كذلك لقيل الناس أعمروا عقولكم في الشرع فإن اجتهدتم فاجتهادكم مقبول، وإن أصابوا الحق بعقولهم فليس لهم أن يعملوا العقول، وإنما يسلكوا هذا الطريق الذي هو طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأرشد إليه. إذن من خلال هذه المفارقات ندرك أن هناك عدة جوانب نستطيع أن نفرق بين الناس، ومن هنا ندرك الفرق بين فلان وفلان. يعني لو أخذتم هذه الأصول وطبقتموها يعني على بعض المختلفين، لما تكلم الناس في فلان ولم يتكلموا؟ هل هو هذا بهوى؟ يرجع إلى النية، طبعا النية في القلب، لكن هناك بواعث وهناك مؤشرات وهناك دلائل ظاهرة. ارجع إلى منزلة هذا المخطئ، ارجع إلى الخطأ وحجمه، انظر إلى طريقة هذا الذي أخطأ، ما هي طريقته في تقرير الذي أدت به إلى هذا الخطأ، هل هو طريق مشروع أو أنه طريق مبتدع. إذا من خلال هذه المفارقات ندرك مفارقة الحكم على الشخص المعين عن الحكم المطلق. ومن هنا قال أهل العلم ليس كل من قال الكفر يكون كافر، وليس كل من فعل البدعة يكون مبتدعا. لما؟ لأن هنا أسباب، قد يكون الرجل بنيته وبمقصده لا يريد إلا الحق فأخطأ مجتهد، أو قد يكون فاضلا من خيار الأمة فهل ينسب إلى البدعة وينسب إلى الكفر في مسألة أخطأ فيها. من هذا الباب حصلت المفارقات، فتكلم أهل العلم في من تكلموا فيهم ممن ظنوا بهم أنهم قد انخرمت فيهم بعض هذه الجوانب التي يعذر بها الرجل. ثم لكم أن تتأملوا بين مخطئين، أحدهما اجتمعت له أحسن الأحوال في هذه الأمور الأربعة، فهو من حيث النية حسن النية، ومن حيث المنزلة فاضل، ومن حيث الخطأ فخطأه يسير، ومن حيث المنهج وطريقة الاستدلال فطريقته مشروعة، هذا الذي لا يكاد يتكلم فيه أحد. وانظروا في المقابل إلى آخر، يعني تحقق فيه سوء النية، ثم ليس له من السبق ما للآخر، ثم خطأه عظيم، ثم منهجه ومسلكه في تقرير هذا فاسد. فهذا الذي يشخر فيه ويتكلم فيه، والذي قال بعض من قال من أهل العلم في بعض هؤلاء أنهم زنادقة وأنهم من اليهود والنصارى وأنهم أرادوا هدم الدين، وتكلموا فيهم بعبارات قوية وشنيعة لما عرفوا منهم هذه الأحوال. ثم بين هذين الرجلين مراتب كثيرة جدا، فقد يوجد، قد يتحقق في الرجل مقصد واحد وهو حسن النية ولا تتحقق فيه المقاصد الأخرى، وقد يتحقق فيه مقصدان ولا تتحقق فيه المقاصد الأخرى، وهكذا. ومن تأمل هذه الأحوال أدرك ما عليه أهل الخلاف من مفارقات عظيمة يكون الجمع بينهم في حكم واحد أنه من الظلم والاعتداء. فينبغي التنبه لهذه المسألة وخطورة تشبيه المختلفين. يذكر شيخ الإسلام في التدمرية أن من أكبر الأخطاء التي وقع فيها من وقع من المختلفين في هذه الأمة هو التفريق بين الأمور المشتبهة وبين تشبيه الأمور المفترقة. هذا خطأ عظيم جدا. يأتي رجل يظن أن هذا الدليل كهذا الدليل، أو أن هذه اللفظة كهذه اللفظة، أو أن هذا المخطئ كهذا المخطئ، أو أن هذا الخطأ كهذا الخطأ، ثم يقيس. وقد يكون بينهما مفارقات، وليس لأحد أن يقول عامل فلان مثل فلان حتى تتحقق فيه هذه الشروط، أن يكون له من حسن المقصد والمنزلة، ويكون خطأه كخطأه، ويكون مسلكه ومنهجه كمنهجه. وعند ذلك الذي يفرق بين المختلفين في هذه الدرجة هو الظالم المعتدي. أما الذي يريد أن يجمع بين الأمور المفترقة ويجمعها في باب واحد فهذا من الظلم. هل يريد من يخالف منا أن نجعل خطأ المجتهد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كخطأ الواحد منا اليوم؟ لا والله، بل إن أهل العلم قرروا في هذا الباب أنه ليس لأحد من الأمة أن يرجح بين أقوال الصحابة، كما سئل الإمام أحمد: إذا ما اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في أمر هل لنا أن نرجح بين أقوالهم؟ قال: لا، إنما يأخذ بقول من شاء منهم. وهذا ليس اتباع للهوى، لكن له مقصد بعيد يغفل عنه الكثير، وهو أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا من الفقه وعلو الدرجة ورسوخ القدم في الدين ما لا يتحقق لمن بعدهم أن يحكم فيه، وإنما يقضي الرجل العالم الذي يقضي في من هم دونه، فيقول فلان أصاب وفلان أخطأ. أما عندما يأتي الكبار ويريد الجاهل العامي أن يقضي بين العلماء فهذا هو الضلال البين. وهذا والله مثل جاهل الآن يأتي لعالمين من كبار العلماء اختلف في مسألة ويقال له احكم بينهما، احكم بين هذين العالمين، فبأي شيء يحكم وإلى أي أصل يرجع؟ ولهذا قال الإمام أحمد: ليس لأحد أن يرجح بين أقواله. ليس هذا اتباع للهوى، لكن لأن لهم من الفقه وبعد النظر والفهم ودقة العلم ما لا يكاد يخطر في بال من جاء بعد من بعده. وإن كان هذه المسألة أيضا محل نظر عند بعض أهل العلم المتأخرين، يقول: إذا صح الحديث وكان الظن بهذا الصحابي أنه لم يبلغ الحديث وليس للصحابي دليل ذكره، فلا شك أن الحق هو من وافق الدليل. لكن إن لم يكن هناك دليل وكان هناك اختلاف في مسألة اختلف فيها الصحابة، فما ينبغي الخوض بينهم في هذا الباب. والحديث يطول، ولعلي أختم ببعض الفوائد. حقيقة خطرت في الذهن من خلال منهج النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة المخالفين. حقيقة هذا الباب لو جمعت الأحاديث والنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم واستخلصت الفوائد منها لكانت هناك فوائد عظيمة جدا في منهج النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة المخالفين. هذا المنهج نستفيد منه فوائد كثيرة. من هذه الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة المخطئين إنما يحكم على ظاهر المخالف لا يحكم على باطنه. وهذا يدل عليه قصة أسامة ابن زيد رضي الله عنه عندما قتل الرجل، قتله متأولا ذلك الرجل الذي كان يقاتله، فلما هوى عليه بالسيف قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فهنا تأول أسامة رضي الله عنه فظن أن الرجل أنه قالها متعودا خداعا في الحرب فقتله، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها متعودا. قال: أفلا شققت عن قلبك؟ فهنا منهج بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس لنا أن نؤاخذ الناس إلا بما ظهر منهم. ويلاحظ من هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثم أسامة، كما يلاحظ من هذه القصة فضل أسامة رضي الله عنه، لأنه قال: تمنيت أني لم أكن أسلم قبل هذا اليوم. وهذا لمن يحصل؟ والله لربما لو حصلت هذه الحادثة للكثير منا لقال كلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثمني. لكن من أين لأي شيء قال أسامة هذا؟ لفضله ولمنزلته ولمكانته. قال: تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل هذا اليوم، لأن الإسلام يجب ما قبله، ويريد أن تدخل هذه فيما قبل الإسلام. إذن هنا معاملة الناس بالظاهر، كذلك ما جاء في قصة بن خويسة الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل. قال خالد بن الوليد: يا رسول الله مرني بضرب عنقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعله يصلي. قال خالد وكم من مصلي يقول بلسانه ما ليس في قلبه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرت أن أنقب عن قلوب الناس. إذن هنا منهج، إذا جاءنا المسلم المخطئ قال أخطأت استغفر الله وأتوب إليه، ينبغي أن يقبل قوله. وأنا لا أعلم أن أهل العلم اختلفوا في أن أحدا من أهل الإسلام من أهل العلم بل حتى العامة فضلا عن العلماء أنه لو قال أخطأت وأنا أستغفر الله وأتوب إليه يختلف أهل العلم في هل يقبل منه أو لا، وإنما اختلفوا في توبة الزنادقة الذين لا يعرف صدقهم. اختلف أهل العلم في توبتهم هل تقبل توبتهم أم لا، لم يختلفوا أن الله يقبل أو لا يقبل، لكن اختلفوا هل هم صادقون فيما أظهروا لنا من التوبة أم لا. أما غير الزنادقة لا يعرف أحد من أهل العلم أنه إذا جاءه الرجل قال أستغفر الله وأتوب إليه وأنا أخطأت أنه يرد ويقول لعله أراد كذا وكذا، هذا أمره إلى الله عز وجل. قد يكون كم من منافق يظهر بلسان ما ليس في قلبه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أشار لأصل أن ما أمرنا بهذا. لاحظوا رد النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال هذا غير صحيح، ما قال هذا غير موجود، قال إني لم أؤمر بهذا. فإذا جاء من ينازع في هذه المسألة ما نقول أنه ليس في الأمة من ينازع ومن يداهن ومن يكذب ومن يراعي، نقول نحن لم نؤمر بهذا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي لم يؤمر بهذا، فكيف بنا نحن نتكلم في هذا الأمر؟ ينبغي أن نقبل من الناس. الأمر الثاني قبول عذر المخطئ، قبول عذر المخطئ كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم عذر حاطب بن أبي بلتعة، قال صدق ولا تقول إلا خير. هل أمهله النبي صلى الله عليه وسلم وقال نعلم صدقه أم لا؟ وهل أثمه النبي صلى الله عليه وسلم بل قبل عذره؟ كذلك معاذ رضي الله عنه لما سجد للنبي صلى الله عليه وسلم وقال ما هذا، قبل النبي صلى الله عليه وسلم عذره ولم يؤثمه. ولاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين الخطأ ولا يؤثم في مواطن كثيرة، في قصة المرأة، في قصة حديث الربيع بنت معول، تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حضر زفافي وكنا جويريات لنا يغنينا وكنا يندبنا من قتل من آباء يوم بدر، فقل إذ قالت إحداهن وفينا نبي يعلم ما في غد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعي هذا وقل بالذي كنت تقولين. هل قال أنها مشركة؟ هل قال أنها كافرة؟ قال دعي هذا وقولي بالذي كنت تقولين. الفائدة الثالثة الاستفصال في حال عند حال الخطر. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخطأ حاطب ماذا قال؟ قال ما الذي حملك على هذا؟ وقال لمعاذ ما هذا؟ وقال لأسامة أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله لما؟ هنا استفصل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أصل عظيم أن المعينين مهما كان الخطأ كبيرا وظاهرا ينبغي أن يستفصل. لا نتألم ونقول والله فلان ما أراد إلا الشر، ما أراد إلا الفتنة، ما أراد إلا الخطأ، نستفصل. إذا كان بالإمكان هو موجود فيما بين نستفصل، وإن كان ميتا فنلتمس له الأعذار إن كان من أهل الخير والفضل. من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يتبرأ من الفعل ولا يتبرأ من الفاعل، كما جاء في قصة خالد بن الوليد مع بني جبينة عندما قتله. ففي الحديث من حديث عبد الله بن عمر وهو في البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه خرج مع خالد بن الوليد فعرض الإسلام على بني جبينة فقالوا صبعنا صبعنا، يقول فجعل خالد يقتل فيهم ويقتل، ثم ما هي إلا أيام حتى أمر خالد أن يقتل كل واحد منا أسيرا. يقول ابن عمر فقلت والله لا أقتل أسير ولا يقتل رجل من أصحابي أسيرا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبره الخبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. هل تبرأ من خالد أو من صنعه؟ تبرأ من صنعه، وهذا يدل على خطأ البراءة من المسلمين وإخراجهم من السنة، إخراج أهل العلم من أهل السنة بخطأ. نحن لسنا أغير على دين الله عز وجل من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا كلام الله لا نريد الحديث عنه، ينبغي أن يكون يعني عدم تجرأة المخطئين، لكن إن جاء من يفهم منهج أهل السنة على غير وجه وأصبح التقاطع والتدابر والتشاحن والهجر والتهاجر بين طلاب العلم وتمزيق الصفوف ينبغي أن يعرف الحق. أهل العلم ما تكلموا في نصوص الوعيد وما بينوها للناس حتى ظهر الخوارج، وكانوا يمسكون على الكثير من التفصيل في باب الأسماء والصفات حتى خرج الجهمية والمعتزلة. وإذا جاء الآن من يريد أن يفرق شمل الأمة ويفرق جماعتهم، لا نقول متبعا للهوى، لكن مخطئ ينبغي أن يبين، ينبغي أن يبين الحق حتى يرتفع الخلاف ويرجع الناس إلى الأصول. من الفوائد أيضا المستفادة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في معاملة المخالفين أن النبي صلى الله عليه وسلم كما عذر المخطئ عذر من اجتهد في الحكم عليه. فعمر بن الخطاب لما حكم في حاطب أنه منافق وأنه خان الله ورسوله، وخالد بن الوليد لما حكم في ذو الخويصرة أنه منافق، هل عذره النبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ عذره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كذلك من يخطئ من إخواننا ومن علمائنا ومن طلاب العلم في المخطئين ويحكم عليهم بما نعتقد أنه ظلم، هذا لا يعني أيضا أن نؤثمه أو أن نصفه بأنه صاحب هوى، لأن هذا هو الأصل الذي نلبي عن المخطئين أنه ما اعتقد الخطأ، فكيف نؤثم هذا ونبرر هذا؟ هذا أصل واحد. ولهذا نحن نقول لبعض هؤلاء الذين يخطئون، يقول والله هذا الأصل الذي نذب به عن المخطئين هو الذي سنذب به عنكم لو وقع فيكم من يقع من أهل الجهل. فهذا الأصل إذا حفظناه نحفظ يعني أعراض العلماء، وإذا تهاوننا فيه أصبح الأمر مفتوحا للجميع أن يتكلم. إذا كان كل خطأ يؤثم فأنت اليوم أخطأت وستؤثم. من الفوائد أيضا أن التأثيم والعقوبة من خلال هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجع إلى عظم الخطأ بقدر ما ترجع إلى تعمد الخطأ. وأنا أذكر مثال واحد كما جاء في المسند وفي غيره أن وفي غيره من كتب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل مع أصحابه، فجاء رجل وأكل بيساره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، فقال لا أستطيع. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، ما منعه إلا الكبر. يقول الراوي فما رفعها إلى فيه. يعني لاحظوا الفرق بين رجل أكل بيساره وبين خطأ حاطب وخطأ معاذ وخطأ أسامة وخطأ من أخطأ من المخطئين وهذا الخطأ. لما النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثم ولم يدعو على هؤلاء مع عظم الخطأ ودعا على هذا؟ لأن هذا تعمد المخالفة وأولئك لم يتعمد. ومن هنا نقول أنه قد يعذر الرجل الذي يخطئ الخطأ الكبير الذي هو في أصل من أصول العلم وفي مسألة عظيمة مسائل العلم، ويعذر ولا يعذر الرجل في خطأ يسير. ومن هنا جاءت المفارقة في التشديد على أهل العلم وعلى العلماء إذا ما أخطأوا والتوسعة على العوام. يعني هنا توسعة من باب آخر، يعني في الباب الأول قلنا لفضلهم تغتفر لهم زلتهم، لكن هنا بناء على علمهم نحن نضيق عليه. فإذا صدرت المخالفة من العالم يؤخذ بها. ولهذا لاحظوا أن العلماء يضيق عليهم في المعاصي لأنهم يعلمون أنها معاصي، ولا يضيق على العامة في المعاصي، بينما يوسع على العلماء فيما اجتهدوا فيه لأنهم ما أرادوا الخطأ، لكنهم في معاصيهم أرادوا الخطأ وعلموا أن خطأ، وعرفوا من الوعد والوعيد ما استحقوا أن ينزل هذا الحكم الغليظ عليه. ومن هنا قالوا أن الصغيرة يكون لها حكم الكبيرة إذا صدرت من عالم يقتدى به. إذن هذه بعض الفوائد المستنبطة من منهج النبي صلى الله عليه وسلم ومن هديه ومن معاملته للمخالفين. فينبغي لطلاب العلم أن يقفوا عند هذه الفوائد العظيمة من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يلاحظوا المفارقات المتقدمة قبل أن نسارع في التخطئة والتأثيم والتبديع. وينبغي لطلاب العلم أن يكونوا على منهج واضح وبين، لا يكونون مقلدا لغيرهم. إذا ما أخطأ فلان ضلت الأمة، وخالفه فلان ضل نصف الأمة الآخر. ينبغي لطلاب العلم أن يكون عندهم تميز، وأن يكون عندهم فرقان، وأن يكون عندهم تأصيل قوي في هذا الباب حتى يرفعوا عن أنفسهم الجهل والظلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وجعل حجة لنا لا علينا. يقول السائل: نطلب منكم طلبا بشوق، وهو أنكم تكتبون في هذا الموضوع حتى تأتون على جميع جوانبه وأطرافه ومسائله فتكثر الفائدة. والله نسأل الله التوفيق. لا شك أن الكتابة في هذا يعني من الموضوعات المهمة، لكن الموضوع له أطراف كثيرة، فهذه المسائل التي ذكرنا تفتقر أيضا إلى مراعاة الفوارق بين العصور. فالخطأ في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالعصر في خطأ في عهد الخلفاء الراشدين، وكذلك عصر السلف، وكذلك هذه العصور لجوانب كثيرة وجوانب متعددة ترجع إلى هذا. ولهذا لا تظنوا أن شدة أهل العلم في العصور التي نشأت فيها البدع هي مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مقام وذاك مقام، وهذه العصور أيضا لها أحوال ولها مقامات. فالكتابة حقيقة في هذا تحتاج لجهد وجمع لأطراف الموضوع، ونسأل الله التوفيق. تقول السائل: استدل البعض بقصة حاطب رضي الله عنه على أن هذا خاص بحاطب ومن كان مثله، أما غيره لو فعل ذلك فإنه يكون كافرا لأنه ظاهر المشركين على المسلمين، فهل هذا صحيح؟ هذا ليس صحيح على إطلاقه، ولا يخطى على إطلاقه. لا يعذر من يخطئ كما يعذر حاطب حتى يبلغ هذا المخطئ منزلة حاطب. فالذي يقول أن منزلة المخطئ ليس كمنزلة حاطب هذا صحيح، لكن الذي يقول أن المخطئ قد يشابه حاطب فيما عذره بالنبي صلى الله عليه وسلم، فنعم قد يوجد في الأمة من يخطئ خطأ حاطب ويعذر. نعم ليس له منزلة حاطب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما عذره؟ لأنه تأول كما أنه من أهل بدر، فهو متأول، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ولا تقول إلا خير. نعم. يقول: نرى من بعض الشباب إدخال المسائل الفقهية في المسائل المنهجية فينتج من ذلك الولاء والبراء فيها، فما هي نصيحتكم حفظكم الله؟ ما ينبغي حقيقة الخوض في هذا الباب، وهذه المسائل الفقهية كما ذكرت ليس الخلاف فيها على درجة. أهل البدع الذين يكثرون من الخوض بأهوائهم وعقولهم في العلم ويقعون في هذه الأخطاء لا يعتذر لهم، وأما العلماء سواء أخطأوا في هذه أو في غيرها فتغتفر زلاتهم، فيفرق بين الناس، الناس ليسوا على درجة واحدة. هناك من أهل البدع من يوسط للإصابة في بعض المسائل الفقهية وقد يخطئ، وهؤلاء مذمومون لبدعهم ولمنهجهم المنحرف. فما ينبغي أن يشبه أهل العلم أو أن تلغى الفوارق بين عالم من أهل السنة وبين غيره، كما ذكرت المفارقات بين الناس مبناها على أصول كثيرة ليس مبناها على مسألة أصولية أو مسألة في العقيدة ومسألة في الفقه. أقول السائل: ما هو منهج السلف في ذكر حسنات بعض أهل البدع؟ في بعض أقوال أهل العلم وأعمالهم نجد بعضهم يذكر بعض حسنات أهل البدع مثل ما نقل الذهبي عن الإمام أحمد في إبراهيم بن طهمان في ميزان الاعتدال، قال: وقد كان مرجئا ولكنه كان شديدا على الجهمية، وكذلك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية في ابن حزم وأثنى عليه خيرا في باب الإرجاء، مع أن ابن عبد الهادي قال فيه ابن حزم: جهمي جلد. هل هذا من باب الموازنات المذموم؟ فكيف يكون أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد خالفوا منهج السلف في ذلك؟ أم أن هناك أحوال في ذكر بعض حسنات أهل البدع؟ أنا أنصح الأخوة والشباب أن لا يأتوا بألفاظ مجملة ويجعلوها أصول ويحكموا بمن خالف أنه صاحب سنة وبدعة. الموازنات، منهج الموازنات، هذه لفظة مجملة وينبغي أن تعرف مقاصد الكلام. ما المقصود بالموازنة؟ إذا كان المقصود بالموازنة أن لا نعدل في الناس في مقام القضاء والعدل فهذا باطل، العدل الله عز وجل أمر به مع الجميع. لكن إن كان المقصود بالموازنة هو أن نأتي أن نثني على أهل البدع ونزين أخطاءهم ونقول لا نذكر بدعته حتى نذكر ما عنده من حسنات، هذا باطل. في مقام التحذير من أهل البدع لا تذكر، كيف تقول فلان لا تسمع له تقول والله صالح ورجل في خير وكذا، هذا ما ينبغي، لا يناسب مقام التحذير. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته المرأة وقالت له: من أنكر؟ فذكر اثنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أما فلان فصعلوك لا مال له، وأما الآخر فلا يضع عصاه عن عاتقه. أليس بهذين الصحابيين حسنات؟ لما لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنه هنا كان في مقام النصر، فبين للمرأة ما تحذر من هذين الرجلين ولم يذكر حسنات، هذا مقام التحذير. أما في مقام العدل، في مقام القضاء، في مقام الآن التعامل مع الطلاب، مدرس يتعامل، لا يجوز له أن يضرب. في مقام القاضي في محكمة لا يجوز له أن يضرب. إنسان جاء يريد أن يترجم لرجل يذكر ما له عليه في هذا المقام، أما هذا في مقام التحذير فينبغي أن يفرق بين هذا المقام وهذا المقام. يقول السائل: إذا أخطأ الرجل من أهل السنة فما هي الطريقة المثلى في بيان خطأه؟ هذا الخطأ ينبغي أن ينظر فيه أولا في انتشاره من عدمه، فإن لم يكن منتشرا ما ينبغي أن ينشر الخطأ بين الناس، مثل ما يحصل الآن خطأ يحصل في أقصى بلاد الدنيا تعم الأرض كلها بنشر هذا الخطأ وبما قال فيه، هذا ليس من النصر. إذا انتشر الخطأ في مكان ينبغي أن ينافع الذين سمعوا وعرفوا هذا الخطأ ولا ينشر للأمة. ومن الأخطاء الكبيرة أنه إذا نشر خطأ في هذه البلاد نقلت إلى غيرها، وإذا حصل خطأ في أقصى بلاد الأرض نقلت إلى بلاد الدنيا كلها، هذا ليس من الدين. إذا حصل خطأ ينبغي لأهل العلم في هذا المكان أن ينبهوا أهل العلم والناس وعامة الناس ما عرفوا هذا الخطأ فلا ينبغي أن ينقل إليه. وكذلك إذا كان في كتاب منتشر فينبغي أن ينبه على الخطأ على قدر انتشار هذا الكتاب. يقول السائل: هناك داعية حليق اللحية يلبس لباس الغرب، معظم محاضراته يلقيها للنساء وهو جاهل بالعلم لكن أسلوبه شيق، هل تنصحني بالسماع له وبحضور محاضراته إذا جاء إلى المدينة؟ كيف يسمع لهذا؟ يعني هذا مثل هذا هو لا يصلح يعني أن يسمع له، لو كان كل ما يقول سواء لأنه لم يمتثل. والله عز وجل يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، على بصيرة. فهل مثل هذا صاحب بصيرة وعلم؟ ولو سلمنا أنه صاحب بصيرة، هل لهذا العلم والبصيرة أثر عليه إذا كان يحلق ليته ويقلد أهل الكفر يعني في مثل هذا اللباس الذي يتنزع عن بعض عوام المسلمين؟ فينبغي حقيقة التنبه لهؤلاء، هؤلاء والله أخطر على الأمة من أعداء الإسلام، لأنهم يتكلمون باسم الدين ويخوضون ويخطئون العلماء، فهؤلاء أشد من القصاصين الذين تكلم فيهم السلف. القصاصين كانوا على سمع وعلى مظهر وكانوا يتكلمون بالعلم لكن قد يخوضون، تتكلم فيهم السلف بما تكلموا بما عرف الكثير من أهل العلم، فكيف والله بهؤلاء؟ هذا من العجب أن يتصدى لمثل هؤلاء للدعوة وأن يسمى هؤلاء دعاء وأن يجد هؤلاء من يسمع لهم حتى تكون التذاكر في الدخول لهؤلاء بمئات الريالات، يعني التذكرة 200 ريال أو 300 ريال من أجل سماع محاضرة لهذا المهرج. لو كان هذا عالم ما يرضى أن لا يدخل عليه إلا بمبلغ من المال. ثم أين الحرص على العلم؟ عندما يأتي طلاب العلم والعلماء يتكلمون لا يكاد يحضر لهم إلا القليل، وعندما يأتي هؤلاء تمتلئ الأماكن بالحضور. هل هذا يعني من طلب العلم أم أن هذا من باب تكثير سواد هؤلاء المرجفين الذين يصدون عن دين الله؟ هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد.